له يفتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس الرابع بعد المئتين في سلسلة دروس للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد انتهينا في الدرس الماضي من شرح الحديث الرابع في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، هو الحديث الذي يرويه سلمة ابن الأعرج رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمينه، فقال لا أستطيع. قال له صلى الله عليه وسلم لا استطاع، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. أتممنا شرح هذا الحديث وننتقل الآن إلى شرح الحديث الخامس الذي يليه. وعلى الرغم من أننا قد انتهينا من الحديث الذي يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدعة والتحذير منها، على الرغم من أننا انتهينا من هذا الدرس منذ أكثر من أسبوعين، وعلى الرغم من أننا شرحنا مضمون هذا الحديث فيما أذكر شرحا واسعا مبسطا ووضعنا القواعد ووصلنا الجزئيات إلى هذه القواعد، فلا يزال بعض الإخوة يسألون وكأنهم لم يعي شيئا مما قلنا. نعم، وأنا في الواقع عاجز عن إفهام هؤلاء الإخوة. الحقيقة أن من جملة المصائب التي نعاني منها انخفاض مستوى الثقافة عند كثير من الناس، بحيث تنقطع الجسور التي ينبغي أن تكون موصولة بين السامع المتعلم والعالم المعلم. هذه مشكلة كبيرة. يعني شيء مؤسف أن أقول كلاما أكرره أتفنن في عرضه أمسكه ثم أجد من قد فهم نقود ما قلت. شيء مؤسف أن ينقل عن لساني شيئا لم أقل. ولا أريد أن أرسم وأضع أمثلة ونماذج زيادة، لكن هذا موجود ومرده الى سوء فهم السامع للكلام الذي يسيء اليه. هذه ظاهرة مرضية في نطاق حياتنا الثقافية من الكثيرة بالمثل. فمثلا انا لم اقل ان المولد بدعة، ولم اقل قطعا إن مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه البلدة أو غيرها بدعة. ما ورد هذا على لسان قط. ومجلس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دار على لسان أسماء الحديث عن البدع وغيرها قط. فكيف ينسب إلي ما لم أقل؟ ومثل هذا كثير مما ينسب إليه. نعم، نحن فيما يتعلق بالقاعدة قلنا أمامنا قاعدة، وضع القاعدة وفهمها ثم طبقها على الجزئيات. الجزئيات كثيرة، وأنا لا أملك الوقت الكافي لأستعرض مئات الجزئيات. الوقت أضيق من هذا، خذ القاعدة وطبق. قلنا البدعة بمعناها اللغة الحديث كل امر مستحدث جديد ولم يكن ايا كان اسمه بدعة لكنها بدعة لغيره. هذا الامر المستحدث الذي جد بعد ان لم يكن ما حكم الشارع فيه؟ وقعت شارع هنالك بدعة حسنة لانها تسب في مصالح للناس، مصالح دينية او مصالح دنيوية اخلاقية الى اخره. نعم. وهنالك بدعة سيئة لانها تسب في تيار من الضرر الدينية او الدنيوية لها. ولذلك كانت البدعة اللغوية تنقسم الى بدعة حسنة وسيئة. وهذا معنى قول رسول الله: من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها ومن سن الى اخره. اما البدعة بالمعنى الاصطلاحي الشرعي فهي كل ما استحدث واقسم في الدين وهو ليس منه. هذه البدعة الاصطلاحية. وهذه البدعة دائما شر. وهذا معنى قول رسول الله: كل بدعة. اذا ما وصلنا بالبدعة هنا البدعة بالمعنى الاصطلاحي، اي كل امر استحدث واقسم في الدين ونظرنا فرأيناه ليس من الدين، لا ورد به قرآن ولا سنة ولا دخل في قاعدة من قواعد الشرع، إذا فهذه البدعة الضارة دائما وسيئة دائما. ولا يجوز هنا تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة. هذه القاعدة في المولد: من أقام مولدا وزعم أنه أدى بهذا عبادة كصلاة التراويح كصلاة الضحى كقراءة القرآن فقد ابتدع، لأنه أدخل باعتقاده وقصده في الدين ما ليس منه. وأما إن كان قصده وفهمه من هذا المولد أنه يقيم نشاطا اجتماعيا دنيويا لكن يبتغى من ورائه خيرا دوني، فهذا من قديم الامر المبرور، وهو من قديم البدعة الحسنة، لانه ليس امرا مستحدثا مقحما في الدين، لكنه امر جديد ونظرنا الى نتائجه فرأينا نتائجه مفيدة تجمع الناس على الحق، تشدهم الى حب رسولهم، تذكرهم بالله، امرا حسنا. وهذا داخل في عموم قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اعبدوا ربكم وافعلوا الخير، مطلق خير. واذا فعليك ان تقيم حفلات من هذا القبيل، لكن لا تعتقد انها عباده، اعتقد انها مثل المؤتمرات الاسلاميه التي تقام هنا وهنا ويكون من ورائها مردود خيريا جميل. اما مجالس الصلاه على النبي وهو ما لم اذكره قط وما لم اتحدث عنه قط، فهذه عباده موصوله النسب الى رسول الله ما استهدفت قط. ألم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلق الكتب؟ ألم يأمرنا رسول الله بأحاديث صحيحة شتى أنك داعى إلى مجالس الكتب؟ ألم يقل رسول الله في الحديث القدسي الذي يدفعه ويرويه عن ربه: أنا جليس من ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه؟ ألم يقل أن لله ملائكة سياحين يبحثون عن مجالس الذكر؟ الفوز. ألم يكن أصحاب رسول الله يتداعون إلى مجالس من هذا القبيل، يقول بعضهم لبعض تعالوا بنا نؤمن ساعة؟ ألم يقل ذلك؟ إذا هذا أمر مشروع وهو من سمين العبادة. إذا كان الجلوس إلى ذكر الله ليس عبادة، ثم العبادة؟ والله يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فأما ما قد نجلس في مجالس الذكر فنجلس الصلاة على النبي، طبعا صلاة على النبي ما من أنواع الذكر. هذا المجلس ثلاثة أرباعه بل يعني ثمانية أعشار كله عمل مبرور صالح لا إشكال في نهايته إن قاموا يذكرون الله قياما، أيضا ذكر قياما لا إشكال فيه، إلا أننا نذكر بمشكله أن لا يكون أثناء القيام تحرك يصل إلى درجة التفني وهو ما سماه العلماء الرقص. هنا هذا العمل الذي أقيم في الذكر بدعة، ولكن أنت أحضر هذه المجالس يمشي مع الخير فيها الذي يشكل الغالبية العظمى، فإذا قاموا إلى هذا الذكر لا تقوم، أو قام وأنت واقفا بأدب. لذلك اعذروني إن كنت لن نعود إلى هذا الموضوع، وأرجو إذا نطقت بكلام أن يفهم مني جيدا. كثير من الأحاديث التي ألقيتها هنا وهناك أناس لا أتصور كيف يفهمون الأمور من الكتب. فقد هذا مرض وبيل خطير، ينبغي أن تكون ثقافتنا أقل مراتب إذا سمعنا نسمع كلام دقيق نسمعه على وجهه. نعم. والآن ننتقل إلى الحديث الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسيرن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم متفق عليه. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأننا يسوي بها القباع، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبره، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسومن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا الحديث يتعلق بأمر قد يراه كثيرا من الناس أمرا بسيطا ولا يحتاج إلى الاهتمام الكبير به، هو موضوع تسوية الصفوف أثناء أو قبيل القيام إلى صلاة الجماعة. تسوية الصفوف التسوية التي نذكر بها دائما، هذا أمر على خلاف ما يتصوره كثير من الناس من الأهمية بمكة. يحسبكم أن تعلم أن ثواب صلاة الجماعة وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد أو صلاة الفرد 25 ضعفا. حسبكم أن تعلم أن الصف الذي بخلف الإمام إذا كان معوجا لا ينال واحد من أعضاء هذا الصف أجر صلاة الجماعة كأنه صلاها منفردا في بيته. بل حسبكم من هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى الصف الأعلى. نعم. إذن الأمر من الأهمية بمكان. صحيح أن انحراف الصف واضطراده لا يجعل أصحاب هذا الصف عاصين آثمين. صحيح. ولكن ثواب الجماعة يسقط. ليس لهم ثواب جماعة على صلاتهم هذا. وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديده في الأمر. وقد ورد في أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وقف فالتفت إلى الصفوف من ورائه فمشى يمينا وشمالا وقوم الصفوف ونبه وذكر حتى إذا اطمأن أن الصفوف سويت التفت وكبر ودخل الصلاة. نعم. والموضوع إذا من الأهمية بمكان. وإذا كنا لا نستطيع أن نرى في مثل هذا المسجد أثناء القيام إلى صلاة الجماعة إلا الصف الأول فهذا لا يعني أن الصفوف الأخرى غير مكلفة بأن تنظر إلى نفسها لأن تقيم النظام فيما بينها. بل يجب على أهل وأعضاء كل صف أن ينتبهوا إلى نظام الصف بحساب البعض متقدمين والبعض متأخرين. وأساس ذلك النظر إلى المناكب ويكمله النظر إلى الأقدام. لكن البحث الذي نريد أن يعني نسأل عنه أو نفتح حديثا عنه هو ما الحكمة من هذا التشديد؟ هذا أمر شكلي وبحسب الظاهر الأمور الشكلية ليست لها تلك الأهمية البالغة في دين الله عز وجل. طيب لماذا يبالغ رسول الله في هذا الاهتمام؟ نعود إلى كلامه نجد شيء خطير عندما يقول لأصحابه وقد وقف ينظر إليهم قبل أن يكبر تكبيرة التحريم لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. سلام خطير. ما معنى أو ليخالفن الله بين وجوهكم؟ جمهور علماء الحديث على أن معنى هذه الجملة أي إما أن تهتموا بتسوية صفوفكم عند القيام إلى صلاة الجماعة أو ليخالفن الله بين أفئدتكم فتبقى الأسباب الفرقة والبغائم والتبادل فيما بينكم وسمي عن القلب بالوجه. لأننا عادة نعبر عن اقبال الانسان بالحب الى اخيه الانسان نعبر عن ذلك بالوجه. نقول نعم فلان وفلان نعم وجه كل منهما متجه الى الاخر. نعم لا يتبادر وجهاهما كنايه عن انهما محبان. واذا قلت فلانا وفلان تبادر وجهاهما يعني تخالف قلباهما فأعقب ذلك تبادرا في الوجه. وقوم تبادرت وجوههم ماذا تعني الجملة؟ أي تشاكسوا تدخلت وتسربت اسباب البغضاء فيما بينها. وطبعا عندما تتسرب اسباب البغضاء فيما بين القلوب تنعكس اثار ذلك الى الوجود باشكال ومظاهر شتى. اذا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسلمن صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم، اي اما هذا او انني انذركم ان الله سيبعث اسباب الفرقه واسباب التدابر فيما بينكم فتتشتتون وتضمحل العلاقة الأخوية فيما بينكم بعد أن كانت قائمة على نسقها السوي القوي. إذا كان الأمر هكذا فالموضوع خطير جدا، لأن أحدنا لا يكاد يسأل طيب ما علاقة أن أسوي صفا مكونا من 20 أو 50 شخص، ما علاقة هذا بأن يكون عاملا لمزيد من التآلف أو عاملا من عوامل دخول الضغائن وأسباب التدابر؟ ما العلاقة بين هذا وذاك؟ هذا ما نريد أن نتحدث عنه. الواقع أيها الأخوة أن أمر هذا الدين عجيب. تنظر إلى عباداته نظرة سطحية، تجد هذه العبادات أشكال عضوية وحركات جسدية، فيخيل إليك أن الأمر يبتدئ وينتهي عند هذه الوظائف العضوية. إن نظرت إلى الصلاة، إن نظرت إلى الحج، إن نظرت إلى صلاة الجماعة، الجمعة، العيد، كل ذلك يخيل إليه أن هذه العبادات مظاهر جسدية عضوية تبدأ من حركة أعضاء وتنتهي إلى حركة أعضاء ولا شيء وراء ذلك. لكن انت في هذا تنظر نظرة بالغة السبب، ولو انك تعمقت لوجدت كل عبادة من العبادات العضوية لها جذور تربوية نفسية خفيفة. هذه الجذور التربوية النفسية الخفية تبعث سلطانها وتأثيرها على النفس من خلال حركة الأعضاء. ولست أعني بهذا أن في العبادات رموزا كبعض الأديان الأخرى أو كما قد يفهم بعض الجهال من الناس. لا، الدين الإسلامي ما في رموز أبدا. عندما يريد ان يعبر لك عن شيء يعبر لك عنه بابلغ عبارة واضحة. رمز ما في دين اطلاقا. وهذا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ظاهرها كباطنها لا يزيغ عنها الا هالك. فليس في العبادات رموز اطلاقا، لكن ماذا يوجد في العبادات؟ يوجد في العبادات حركات جسدية موصولة بعوامل تربوية مدروسة وبدقة. هذا شيء واضح، وهذا ليس رمزا لكنه نتيجة. تسير في هذا الطريق واذا بك تصل الى تلك الثمرات. وقد قلت منذ حين واعيد، انظروا كيف ان الله جعل طائفة كبيرة من العبادات تدور على محور جمع الناس على فؤاد واحد وعلى شعور واحد، نبذ اسباب الفرقة وتحقيق اسباب الألفة والتضامن. عدد من العبادات تدور على هذا المحور. كيف؟ جعل الله عز وجل للناس اجتماعا على مستوى الحج، ورتب 5 مرات في اليوم، ورتب وضمن لذلك مشروعية صلاة الجماعة. ملاحظ، جعل الله عز وجل لقاء للمسلمين على مستوى الحي يتكرر في اليوم 10 مرات، 5 مرات، رتب لضمانة ذلك صلاة الجماعة، وشرع لهم اجتماعا على مستوى البلدة بأسرها، اجتماع واحد في مكان واحد على مستوى البلدة بأسرها، وشرع لذلك ضمانة صلاة الجمعة، وجعلها تتكرر في الأسبوع 1 مرة، ثم شرع تلاقيا آخر أوسع على مستوى العالم الإسلامي كله، وجعله يتكرر في العام 1 مرة، وشرع ضمانة لذلك الحج إلى بيت الله الحرام. لاحظ شبكة التلاقي بين الناس كيف رتبها الله، عن طريق ماذا؟ عن طريق عبادات. قد لا يخطر في البال أن العبادة تؤدي إلى هذه النتيجة، لكنها تؤدي وتخلق هذا النتيج إن أديت العبادة على حقيقتها. لذلك كانت صلاة الجمعة كما شرعها الله وأداها رسول الله أن لا تصلى في البلدة كلها إلا في مكان واحد، فإن كبرت البلدة وكبرت المساجد فلا يجوز أن تتعدد صلاة الجماعة إلا ضمن أقل قدر ضروري. 5 مساجد لا يجوز، 6، 10 لا يجوز، 11. ولذلك نحن لما فقدنا هذا الشرط الآن نجبر صلاة الجمعة في صلاة الظهر، وإلا ما في داعي لصلاة الظهر. لكن نحن لا نطبق هذا الشرع. مسجد الأموي كان هو المسجد الجامع الوحيد، يزحف الناس يوم الجمعة من أقطار البلدة إليه. الآن 4 صفوف فقط يوم الجمعة يجتمعون في هذا المسجد الجامع لصلاة الجمعة، والمسجد كله فارغ، والمساجد الصغيرة والمصليات يصلى فيها. هذا الشرط فقد، وهذا شرط اشترطه العلماء جميعا لأن النبي هكذا أمر. طيب، إذا عرفنا أن العبادات تؤدي من خلال العمل العضوي الذي نمارسه تؤدي إلى نتائج تربوية نفسية، هذا قانون في كل العبادات. نأتي إلى ما نحن بسببه، صلاة الجماعة كان ممكن أن كل واحد منا يصليها ببيت، صليها ببيت، ولا داعي أبدا إلى أن نتلاقى في مسجد كهذا. لكن كما قلت لكم، الله عز وجل جعل محراب العبودية له سبيلا إلى تآلف المسلمين فيما بينهم. شيء آخر، يعني عندما نمثل في محراب العبودية لله تنبض في الوقت ذاته عوامل الحب والتآلف بين عباد الله سبحانه وتعالى، لذلك نددهم إلى المساجد. دين الإسلام إذا نهدف إلى تحقيق التآلف والحب، والتآلف والحب باعث على النظام ونتيجة للنظام. النظام في الحياة أمر هام جدا يبعث على تحقيق التآلف والحب، وهو في الوقت ذاته نتيجة للتآلف والحب في التفاعل. فعشرة أشخاص عندما يكونون منظمين نظامهم يدخل السر الحب فيما بينهم، وعشرة أشخاص عندما يكونون متحابين هذا الحب يدخل السر النظام فيما بينهم. فالحب يثمر النظام والنظام يثمر الحب، والفوضى تثمر الشقاق والشقاق يثمر الفوضى. هذا شيء مدروس، وعلم النفس يقرره ويؤكده، والامام الغزالي تعالى النفساني وتعالى الشرعي يفيد في بيان هذا ويتيه. فاذا كانت صلاه الجماعه منحسنها بين هؤلاء الناس، الانثى ملازمه للنظام والنظام ملازم للتآلف. النظام يبدأ بشكل وينتهي إلى موضوع، يبدأ بمظهر وينتهي إلى نظام وغير، واضح هذا الكلام. يبدأ بمظهر، هذا المظهر ممكن أن تراه بأشكال، مشينا بنظام وقفنا جمعا كبيرا أو صغيرا في صلاة بنظام المسجد، نعم، دعونا بنظام المدرسة، قرأنا بنظام المقرا، نعم، سرنا إلى المعركة والجهاد بنظام المسير وبنظام المقاتل ونظام شكل حسن. هنا قد يقول القائل الأشكال لا قيمة لها، الشكل يبعث على المظلوم، استمرارية الشكل يؤدي إلى نتيجة في النظام الموضوعي والمبنوي. وإذا كان هذا الأمر صحيحا فلنظر، رب الله عز وجل عباده طبعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانوا فوضويين والذين لم يكونوا متآلفين والذين كانوا متبادلين. وكلكم يعلم ترجمة العرب قبل أن يدخلوا تاريخهم الإسلامي المجيد، كلكم يعرف ذلك. كيف نقلهم الله من الفوضى إلى النظام؟ وبالتالي كيف نقلهم من التبادل إلى التآلف؟ سيرهم على سلم النظام شكلا، وفي الوقت ذاته بث فيهم روح النظام معنى، شرع لهم الصلاة وندبهم إلى المساجد، ولما جاءوا إلى المساجد علمهم دقة النظام في الصفوف، وهم الذين كانوا لا يعرفون نظاما في وقوف ولا نظاما في جلوس ولا نظاما في حوار ونقاش، شيء معروف. كيف هذا؟ الصلاة قائمة، ندبهم الله إلى أن يكونوا سكوتا منظمين منسقين، وأوحى الله إلى رسوله أن يكون أمامهم في الصلاة كالقائد في الحرب. ولذلك كان في بعض الأحيان يمسك بعصر ويشير إلى المتقدم أن يتأخر والمتأخر أن يتقدم، ويسير من هنا إلى هنا إلى هناك. نعم هكذا كان يسمع القضية الشكلية لنظر بعض المستطاع السجاج، لا، هذا الشكل يربي على المضمون. نعم، فعندما ألف هذا النظام وألف هذا الترتيب في الصفوف، هذا المعنى أدخل روح النظام إلى شغاف قلوبه. شيء آخر، تسوية الصفوف تقوم على أمرين، الامر الاول ان لا يكون هنالك تقدم وتاخر. الامر الثاني ان لا يكون هنالك تخلخل بين الافراد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز على امرين: نفي الاضطراب في التقدم والتاخر، الشيء الثاني ان يسد الفرج مهما امكن بين الشخص والاخر. نعم يامرهم بان يتراصوا هكذا. طيب لماذا؟ هذا ايضا جزء من النظام. عندما يدخل في باب الامر الى المسجد، مسجد كهذا، فئات من الناس شتى، طبقات، تعلمون الناس طبقات الاسياد، يدعوهم الله الى هذا المسجد. في باب الامر الرجل الكبير الشان المتانس الانيق في مظهره الذي لم يتعرض ان يجالس الا افراده وامثاله، ينظر عن يمينه فيجد ان الصدفه قد ساقت اليه رجلا من عامه الناس ذي قمرين باليين كما قال المصطفى عليه الصلاه والسلام، فيتاخر يعني ويحاول ان يحدث فجوه بينه وبينه. وهذا يقع الان ونراه واشاهده بعيني، والاخر والاخر هكذا. هذا الوضع لم يحقق الحكمة من صلاة الجماعة. اذا لماذا صلاة الجماعة؟ لماذا دعانا الله الى المسجد؟ حتى تسحق هذه الفوارق. هذه الفوارق في السوق فرضتها الدنيا، لكن المسجد يقول لكل انسان في سره: ارأيت الى تلك الفوارق التي كنت تعيشها قبل دقائق؟ اعلم انها زيف باطل، واعلم انك وسائر اخوانك بمستوى واحد وبمرتبة واحدة، فمزق الحفظ القائمة بينك وبينهم. هذا يقتضي التراخي. فعندما اكون انا واحدا من هؤلاء المنعمين المرفعين المتأنقين الذين لا يجالسون الا امثالهم، اجد انسانا غريبا عن مستواي قد احاط بي يمينا وشمالا. وعندما اجد امر الله لي بالتراخ اخدع لامر الله، فاحاط بهذين الشخصين، اسمع الكلام راكعا ساجدا جالسا، يحتقان بي واحتق بهما. في المرة الأولى أتأثر، نعم، ولكن أمر الله يلح صلاة الجماعة مهمة جدا. في الصلاة الأخرى الأمر يصبح أحد. بعد أسبوع تزداد القضية خفة، بعد ذلك أشعر بالاستئناس بهذا الإنسان، ويشعر بالاستئناس إلي، يكلمني وأكلمه، يحترمني واحترمه، وانظر. واذا فعلا بتلك الفوارق التي فرضت نفسها ونفذت نفسها في السوق زادت، لكن اين زادت؟ في اي بلتقى؟ زادت في بلتقى العبودية لله. عندما وقفنا عبادا لله تساقطت هذه الفوارق، ولما تساقطت عجزت هذه الفوارق ان تبث سمومها في مجتمعاتنا. كل يوم 5 مرات او اقل 3 مرات يتراك هؤلاء الناس ويقفون في صفوف منظمه، راكعين ساجدين قائمين جالسين بهذا الشكل. النظام يسري الى قلوبهم ليترجم ذلك تآلف، وهذا التراك يترجم بي اسقاط الفوارق بين فئات الناس بعضهم مع بعض. وياتي دور المشرع الاعظم جل جلاله ليسهل هذا الامر، فيانس المشرع في اذن ذلك الفقير ان لا ياتي الى المسجد الا بثياب نظيفه، ويانس في اذن العامل أن لا يأتي إلى المسجد إلا بثياب أخرى، ويجب إلى أذن من أكل للثور أن لا يأكل مخلا أو ثوما أو ذا رائحة كريهة، لكي يكون ذلك عونا على تحقيق الهدف من هذه العبادة. فإذا استمر الأمر على هذا النحو وشاعت صلاة الجماعة في حي من الأحياء عاما ثم عاما، انظر إلى أهل هذا المسجد كيف يكون يحيا فيما بينهم النظام ويثمر الحب والألفة ويتساقط ما بينهما من الفوارق. أنا والله أعلم أحياء يغشى مسجدها أو مساجدها أشخاص ذو طبقات شكل جبار، مستويات عالية، موظفون في مستويات عالية، عمال، فقراء، لكن لأنهم جميعا يغشون المساجد تجد هؤلاء في الشارع لا في المسجد إخوة متآلفين متحابين. يمر الرجل الفقير بهذا الضابط الكبير أو الموظف الكبير فيقوم عنه ويركض إليه ليصافحه ويسأله كيف حالك، لم أرق منذ 5 أيام، ما الخبر، كيف الأسرة، كيف الأولاد، وتحسب سبحان الله ما الذي جمع هذا إلى ذلك، ليس لهما أي يعني مقصد التآلف في نفق الدنيا، ما في موجب التآلف، لكن من الذي ألف بينهما؟ النفس. هذا السر هو الذي أرخت الفوارق بينهما. من أجل هذا يلحف ويلح رسول الله على الصراط في السفور وعلى النظام في السفور، وأن لا يكون هنالك تخلخل حتى تؤدي صلاة الجماعة حكمتها. ومن أجل حكم صلاة الجماعة بس نسيج الحب والتآلف بين الناس وإسقاط الفوارق الدنيوية التي قد عصفت في نفوسهم لأسباب جانبية لا قيمة لها. انظروا أيها الأخوة إلى هذا المعنى كم يبدو جليا في هذه الآية القرآنية. الآية تتحدث عن القتال، لكن سبحان الله الحديث عن القتال والتركيز على شكل من شكليات القتال. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طيب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، لو قال مخلصين لكانت العلاقة بين هذا وبين القلب مفهومة، لو قال مضحين مستبسلين لكانت العلاقة بين القلب والمقيد واضحة. لكن ماذا صف ويؤكد فيقول كأنهم بنيان مرصوص. طيب وليكن يسيب القتال بطريقة أخرى، وما أهمية أن يكون صفا كالبنيان المرصوص؟ أظن أن الجواب أصبح واضحا من خلال الشرح الذي ذكرته الآن. لما كان الانتصار في القتال رهنا بشروط، من أهمها وحدة كلمة المتقاتلين، ومن ثم وحدة مشاعره والتآلف الساري فيما بينهم. لما كان هذا الشرط من أهم الشروط التي تلعب دورا في تحقيق النصر، بين الله عز وجل ضرورة أن تكون الأمة التي تقاتل في سبيل الله قد ضمنت لنفسها وحدة الكلمة التي لا تأتي إلا بعد وحدة الهدف والعقيدة. نعم، ومن ثم وحدة المشاعر والعواطف. وهذا الأمر الموضوعي الآن إنما تظهر حقيقته يتجسد بشكل من الاشكال. ما هو النظام؟ النظام الدقيق الذي يجعل من الأمة عندما تتحرك كأنها شخصا واحد. لما كان القتال بعامة النصر فيه التآلف ووحدة المشاعر التي تأتي عن طريق وحدة العقيدة ومن ثم وحدة الكلمة، عبر البيان الإلهي عن ذلك بالصف الواحد، فقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وأي صف؟ يجعل هذا الصف الواحد منهم كأنه بنيان مرصوص تراصت حجارته بعضها إلى بعض. معنى هذا، هذا فيه بعد حضاري كبير. هذا الكلام أيها الناس، مهما بلغت قوتكم العضوية ومهما أوتيتم من المال والذكر ومهما كانت أسلحتكم بالغة الفتح، كل ذلك لا يفيد إلا إذا كنتم قوة واحدة وانطلقتم من شعور واحد، متآلفين متحابين متساندين، كما وصف الباري سبحانه وتعالى. هذا الاتحاد وهذا التضامن هو الشرط الذي لا بد منه للانتصار في القتال. هذا هو البعد الذي يعبر عنه البيان الالهي في هذه الكلمه. وكانه يقول جوابا عن سؤال قائل: ها نحن نريد ان نصطف اثناء القتال، من المشكله نصطف من تصف. يقول لهم الله عز وجل: ان تحقق صفا شكليا سهل، ولكن ان تجعل من هذا الصف بنيانا مرصوصا صعب. الصف الشكلي يقوم بدون جذور، لكن البنيان المرصوص لا يقوم الا على اسس وجذور. البنيان المرصوص لا يقوم الا على اسس. ما اسس البنيان المرصوص الذي تكون من امه؟ البنيان المرصوص هذا ظهوره العقيدة الواحدة السليمة، ومن ثم العواطف الواحدة التي تكسر قلوبهم وتجمعها الى قلب واحد، ومن ثم تصبح الكلمة واحدة. ما قيمة للكلمة الواحدة ان كانت غطاء لتقاطيع من المذاهب المختلفة؟ لا قيمة للكلمة الواحدة ان كانت غطاء لمذاهب شتى. هذا الغطاء لا يفيد. هذا هو البعد الذي يرسمه البيان الالهي في هذا البيان العظيم. وهذا البعد رسمه الله سرعة ومنهاجا، لكن طبقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوكا. رأيتم ماذا صنعت؟ كانوا صفا شكليا، ثم دعموا الشكل بالجذور، فكانوا كالبنيان المرصوص. ما الجذور؟ العقيدة التي وحدتهم، المبدأ الذي جمع شملهم، ومن ثم آخى فيما بينهم، ومن ثم أسقط الفوارق وقيمة الرتب المتفاوتة فيما بينهم، فكانوا يتحركون في الساحة وكأنهم رجل واحد يتحرك. والنماذج والصور ملأى في تاريخنا أيها الإخوة، فتحقق ما قاله الله عز وجل، شرعه الله لهم من هذا وبالصورة، ونفذوه على صعيد التطبيق. ولما نفذوه على صعيد التطبيق كان الظفر ثمرة لذلك. أي ظفر؟ الظفر الذي يعبر عنه المؤرخون الأوروبيون باللغز التاريخي الوحيد، لغز انتصار العرب على امبراطوريتين الرومان والفرس في خلال 25 عاما لا اكثر. يهزم الى يوم القيامة، لكن في خواطر من لا يعلمون هذا البعد الذي رسمه الله. اما نحن فاللغز محلول ولا اشكال ابدا، اللغز محلول. حله الله بعد ان قال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، شرحه في الايه الاخرى قائلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. لكن انظروا بدقة إلى هذا الأمر التربوي العجيب في أول الآية، واعتصموا بحبل الله جميعا، هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية ولا تفرقوا. ممكن كان أن تأتي الآية بالعكس، مثل ما يقول أحيانا يرفع هذا الشعار لا تفرقوا رأسا، يمكن أن يقول الله عز وجل أيها الناس لا تتفرقوا، مثل قولنا اليوم أيها الناس اتحدوا، الوحدة، اتحدوا لا تتفرقوا. لو أن الله قال لهم لا تتحدوا زادوا أبي بكر، لما تخلص الناس من فرقتهم وتدابرهم ابدا الى يوم القيامة. لانه مهما جاءهم النداء اتحدوا، ما الذي يوحدهم؟ اناس فرقتهم المذاهب فرقا شتى او العقائد، وانت تنادي فيهم في ضيق يسمعهم جمعا. ايها الاخوة، الوحدة قوة والفرقة ضعف، مزبوط، اتحدوا. فكيف نتحد؟ انا انادي برأي وانت تنادي برأي والاخر ينادي برأي، كل منا يتعبط عقيدة، كيف؟ لذلك كانت الحكمة التربوية الربانية العجيبة ان يقول لها قبل كل شيء واعتصموا بحبل الله، اي ان يضع محور الدائرة قبل ان تخطط للدائرة بالبتار، تضع المحور. ما محور الوحدة؟ الاعتصام بحبل الله. عندما وضع لهم الله الحبل، اي وضع لهم العقيدة السليمة التي تعبر عن الحقيقة الكونية التي يجعلها البرهان العلمي في كل عصر وفي كل زمن، عندما دعاهم الى التمسك بهذا المبدأ حان ان يقول لهم ولا تتفرقوا. كأن البيان الالهي يقول ومن يريد ان يرسم دائرة وهو لم يضع يده على محور الدائرة وقطبها بها لن تستطيع ان تثبت دائرة ابدا، فتخلق خطوطا مضطربة. لكن ضع يدك على المحور ثم اجعل يدك الاخرى او اصبعك الاخرى تخط بشكل آلف وبشكل في غاية السهولة واليسر، يتكامل او تتكامل الدائرة حقيقة هندسية، وهي في الوقت ذاته حقيقة اجتماعية تربوية. فلا جدوى ابدا من ان ادعو الى هدف قدسي عظيم نؤمن جميعا بقدسيته الا ان اضع الضمانة لذلك قبل كل شيء. ما الضمانة لذلك؟ لحظة المبدأ، لحظة المبدأ. المبادئ في العالم شتى، فإذا استنصت أي مبدأ ممكن؟ طيب ممكن، لو أن هذا المبدأ الذي تريد أن تقتنصه يجمع الناس جميعا عليه، يجذبهم جميعا إليه، متى يجتمع الناس كلهم على مبدأ؟ عندما يكون هذا المبدأ يدعمه الواقع. يا يدعمه العلم، تدعمه الحقيقة، عندئذ يستمعون عليه. طيب انا ممكن ان اختلق نظرية كونية واقول تعالوا نضع منها ايديولوجيا في حياتنا حتى يجتذبنا هذا المبدا. ممكن واحد ممكن يقول لي راح ادرك الايديولوجيا في الاثنين مثبتة علميا، ثاني بيقول كلام مثبتة، واحد بيقدر العب عليه بيقول ايه ولا مثبتة، اختلف. اذا اي مبدا الذي يقدر ان ينفخ خلافه؟ المبدا الذي ينتمي الى جذور علميه صحيحه. اي مبدا ينتمي الى جذور علميه صحيحه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الدين الذي انزله الله عز وجل، هذا الذي قال عنه الله: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. لكم فائدته لنا لا لغيرنا، لكم الاسلام دين. لانك تنظر الى جذوره واصوله الاعتقاديه والفكريه وتضعها في ميزان النظر العلمي القانون العلمي، فتجد دقائق العلم تسجد لهذا المبدا. الاسلام هو المبدا الذي يعرفك بذاتك، ويعرفك على علاقتك بالكون، ويعرفك على قصه الكون من اين انطلق والى اي نهايه يسير، فتطمئن الى العالم الذي انت فيه ولا تستيقظ منه، وتعلم قصه رحلتك، وتمسك بخارطه هذه الرحله، وتعلم المحطات التي انت على موعد معها، والمحطه الاخيره والنتيجه التي ستصل اليها، فانت تجلس في قطار الامر وانت مطمئن البال. نعم، هذا المبدا هو وحده الذي يعطيك هذه الحقيقه. نعم، عندما يكون الامر بهذا الشكل، اذا ياتي المبدا الذي نقول الله سبحانه وتعالى يريد من عباده ان يتحدوا، وعنوان الاتحاد النظام، والنظام من مظاهره الرقابة في الكفوف والرقابة في التلاشي وعدم الاضطراب والفوضى في اي حركة او اي وضعية ينتقلون عبرها. هذا هو الاساس، وبين الوحدة وبين هذه المظاهر تفاعل. فالباري عز وجل جعل من عباداته التي شرع لنا غذاء لهذا النظام الذي يتفاعل مع وحدة الأمة ومع الألفة التي هي أساس الوحدة. إذا كان الأمر بهذا الشكل الذي نقول أيها الإخوة، فلا غرابة من أن يقف رسول الله دائما فيقول لإخوانه وأصحابه: استووا وتراسوا وسووا صفوفكم، وان يقول لهم ان الله لا ينظر الى السفكاوز، وليس غريبا ان يقول لهم الله رسول الله: لتسيون صفوفكم او ليخالفن الله بين الوجود. اي عدم تسويه الصفوف مظهر من مظاهر الاضطراب في العلاقات، مظهر من مظاهر التدابر بين القلوب. هذا هو الاسلام، اعظم سر لتحقيق وحده الامه، اعظم ضمانه لتسيير هذه الامه في سلم الحضاره. الا تعجبون ايها الاخوه بعد هذا الكلام الذي اقول، والله انا ما عديت الحقيقه مثقال ذره، الا تعجبون من المسلمين ينظرون الى ينابيع هذا الاسلام من قران وما اكرمنا الله له من تفاسير وحديث وما دونه العلماء من شروح شتى له، الا تعجبون من ان ياتي من ينظر الى هذا كله فيسميه التراب؟ التراب، قرانا التراب وخدمنا التراب ودرسنا التراث وانتقدنا التراث، ألا تتساءلون متى بلغت هذه الكلمة؟ ومن الذي سير هؤلاء الدنيا؟ من؟ ألا تتساءلون وأنتم أصحاب الوعي؟ ما؟ ترى ما هذه الكلمة؟ كلمة غريبة، سواء صيغة مساق التقدير أو صيغة مساق النقد، غريبة غير ما يوافق عليها أبدا إطلاقا. تراث الآباء والأجداد، يعني ميراث أخذناه من مخلصات آبائنا وأجدادنا. إن جاء من يقدسه لك من حيث إنه تراث، قل له وأنت رابط الجأش مرفوع الرأس، قل إن كلمة صراط هذه لا تخلق نتيجة قداسة ولا نتيجة امتهانا أبدا. إن في صراط آبائنا وأجدادنا ما يجبر أن يوضع على الرأس، وفي ذلك الصراط ما يجبر أن يوضع تحت مواقف الأسباب. إذا كانت القضية قضية مخلفات بس، يا مؤلفات قاسية خرافية، ولكن فأمة واعية تعلم مواطئ أقدامها إنكارا، وتعلم سبيلها والعلاقة بين ضياء بصرها وخطواتها المشط. السبيل ما هو؟ هي شعلة عين أودت إلى أي كتاب وصل إليه، أضعه تحت مجهر العين، فإن كان حقا أضعه على العين والرأس، لا لأنه تراث ولكن لأنه حق، وإن كان باطلا رميته وراء ظهري ولا يضرني أن أرى عليه ختم آبائي وأجدادي. نعم، هذا هو التقدم، وهذا هو المعنى السليم لمحاربة الارتجاع والرجعية. نعم، عندما انظر الى كتاب العقل تراث، انا من دار التراث اقرا هذا الكتاب، ما الذي دعاني الى ان اسجد لمخلفات الاباء والاجداد؟ انا انظر الى القران من خلال الناظور العلمي الذي يبرهن لي ان هذا ليس كلام بشر. عندما انظر الى كتب السيرة لا انظر اليها من خلال انها تراث، وانما انظر اليها من خلال تمحيص دقيق، من هو محمد عليه الصلاة والسلام؟ اهو رجلا كاذبا على الله وعلى الناس، ام هو صادق؟